خطورة هذه المسألة، أي لبس الحق بالباطل، سنفردها إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل، هو المبحث القادم إن شاء الله تعالى، لأن هذه المسألة التحقيق هي طامة عصرنا، طامة عصرنا، لا يظهر الباطل بصورة فجأة، فهذا يعرفه كثير من الناس، وإنما لبس الحق بالباطل، دس السم في العسل، كما قلنا لأهمية هذه المسألة ولآثارها المدمرة في القديم وفي الحديث، إلا أن الذي يعنينا واقعنا المعاصر كما قلنا لآثارها المدمرة في عقائد الناس بتصورتين، سنفردها إن شاء الله في المبحث القادم مباشرة بحديث مستقل. نعم، تحريم لبس الحق بالباطل. نعم، هذا كان عن أقسام الشبه بالنسبة للدليل الشرعي التي استند إليها أهل الأهواء. نعم، نقول هناك مسألة بقيت معنا في بحثنا عن الهوى، هو أن هناك أسباب أخرى، هناك أسباب أخرى هي أمراض نفسية قلبية مرضية يبتلى بها الإنسان، عافانا الله وإياكم، يكون من شأن هذه الأمراض أنها تغذي الهوى في قلب صاحبه وتنميه، فتجعله يندفع بأقصى قوة لنصرة ما هو عليه من هوى ومن باطل. نعم، فإذا اجتمعت هذه الأسباب مع أصل الداء الذي هو الهوى، عياذا بالله، تمت خسارة العبد إلا أن يدركه الله برحمته. من أعظم، نقول من أعظم هذه الأسباب التي تغذي الهوى في قلب صاحبه وتنميه الكبر، أعاذنا الله وإياكم. فنقول أن الكبر هو مرض قلبي من الأمراض المهلكات التي يبتلى بها، التي تبتلى بها القلوب، إلا أن هذا المرض وإن كان في الأصل مرضا قلبيا، إلا أنه يستدل عليه بآثار صاحبه السلوكية الظاهرة، انتبه، إلا أنه إن كان في الأصل مرضا قلبيا، إلا أنه استدل عليه بأي شيء، بآثار صاحبه السلوكية الظاهرة، أي في تعاملاته مع الناس. ومن أعظم هذه التصرفات حينما يعرض عليه الحق ويقرر تقريرا ظاهرا غاية في البان. نعم، فيعرض عن هذا الحق رغم وضوحه ورغم بيانه، هنا نستدل بإعراض عن الحق أن ذلك الرجل رجلا متكبر، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرف الكبر في قضيتين رئيسيتين، فقال، والحديث مر معنا من قبل أخرجه أحمد ومسلم، الكبر بطر الحق وغمط الناس، فعرفه بأي شيء؟ بآثاره الظاهرة، وإن كان على التحقيق مرض قلبي. نعم، عرفه النبي عليه السلام بآثاره الظاهرة، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فنقول أن صاحب الهوى بالإضافة إلى أنه مصاب باتباعه لهواه، إذا وقع في قلبه الكبر فقد تم إعراضه بالكلية عن قبول دعوة الحق، فقلما يستجيب لما يعرض عليه من حق ويقر أمامه بصورة يقينية. يقول الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين المجلد الثالث صفحة 1954، قال: وشر أنواع الكبر، فالكبر على أنواع، وشر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له، ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له. قال: وفيه وردت الآيات التي فيها ذم الكبر والمتكبرين، وانظر عقوبة الكبر، قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. انتبه، فعقوبة الكبر أن الله سبحانه وتعالى يصرف عنه الهدى والحق والنور، وأتركهم في ظلمتين يتخبطون، عياذا بالله. سأصرف بنص الآية، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يقول الغزالي: قيل في التفسير: سأرفع فهم القرآن عن قلوبهم. هذه الآية شبيهة بقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، عقوبة قدرية. فأنت إذا تكبرت عياذا بالله صرف الله عنك الحق رغم وضوحه، رغم أنه في صورة لا تحتمل شك بل أدنى شك. قال الغزالي: قيل في التفسير: سأرفع فهم القرآن عن قلوبهم، رغم أن الله تعالى قال وصفا القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولكن في حق الكافر، في حق المتكبر، في حق صاحب الهوى يصبح أي شيء، يصبح في غاية التعقيد على الفهم، عياذا بالله، عقوبة قدرية كما قلنا. قال: سأرفع فهم القرآن عن قلوبهم. قال الغزالي: وقال ابن جريج: سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا بها، عقوبة قدرية. نعم، سأصرفهم، أي سأصرف المتكبرين عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا بها. قال الغزالي: ولذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم جحود الحق في حد الكبر. انتبه، ما هو ضابط الكبر؟ ما هو حده؟ ما هو تعريفه؟ كما عرف النبي عليه السلام الكبر، انظر، وعرفه بما يدل على شيء، على مطابقة الحد للمحدود. انتبه، حد الكبر في الشرع: الكبر بطر الحق وغمط الناس، كأن هذا التعريف لا ينطبق إلا على الكبر، كأن كل من رد الحق فهو متكبر ولا بد. قال ولذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم جحود الحق في حد الكبر والكشف عن حقيقته. نعم. قال المعلمي اليماني رحمه الله عبد الرحمن في كتاب القائد إلى تصحيح العقائد صفحة 13 قال الوجه الثالث من الوجوه التي تجعل الإنسان يعرض عن الحق. نعم. الوجه الثالث الكبر. الكبر. قال الشيخ يكون الإنسان على جهالة أو باطل. على جهالة أو باطل. ويعرف هذا من نفسه. انتبه. يعرف هذا من نفسه. فيجيء آخر فيبين له الحجة في هذه المسألة. فيرى أنه إن اعترف كان معنى ذلك. كان معنى ذلك اعترافه بأنه ناقص. إنسان في مسألة وقع في بدع وقع في باطل. فأتي رجل آخر ينصحه ويبين له أن ما هو عليه كلام ليس بذلك وأنه وقع في البدع أو وقع في الهوى أو وقع في الضلال. صحيح؟ انتبه. ويرى أن هذه الدلائل التي تعرض عليه دلائل يقينية ظاهرة ولكن فقط يمنع من الاعتراف بذلك الحق أنه سوف يقر أمام الناس أنه في تلك الفترة الماضية كان على أي شيء كان على الباطل فكان ناقصا. فأنه يعترف بأنه كان ناقصا أن يقبل ذلك الحق مما في التكبر أعزم بالله. فهذا أبدا لا يوفق سواء السبيل. قال فيرى أنه إن اعترف كان معنى ذلك اعترافه بأنه ناقص. إذا هذه السنة الطويلة كلها كنا على الباطل. نعم كنت على الباطل شيء تأمى بيت وشرع الله لا يحابي أحد. نعم. قال فيرى أنه إن اعترف كان معنى ذلك اعترافه بأنه ناقص وأن ذلك الرجل هو الذي هداه هلاك خاصة إذا كان ذلك الرجل من طرف آخر أو من فريق آخر أو كان خصما له. هيات ثم هيات. قالوا أن ذلك الرجل هو الذي هداه ولهذا ترى المنتسبين إلى العلم فكيف بالجهال فكيف بعوام الناس. ولهذا ترى أن المنتسبين إلى العلم من لا يشق عليه الاعتراف بالخطأ إذا كان الحق تبين له ببحثه ونظره. إذا هو الذي وصل إلى ذلك الحق وبين بنفسه أنه كان على الخطأ يعترف بسهولة. لماذا؟ لأنه أتاه من؟ من نفسه هو. فالمسألة في داخل نفسه لم يطلع عليها الآخرون. قال الشيخ يقول استدراك ويشق عليه الاعتراف إذا كان غيره هو الذي بين له وهذه شواهدها كثيرة جدا كثيرة جدا. انتبه. هو بنفسه توصل الحق يعترف وقلنا من كنت مخطئ. أما إذا جاء العدد الآخرين هيهات وهيهات. فكيف إذا كان الآخرون خصوما له أو من فرقة أخرى أو من طائفة أخرى تزداد ليش المسألة بالفعل إلا أن يكون ممن ثبتهم الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا وفي الأخيرة. فنقول بالفعل أن الكبر من أعظم الأسباب والأمراض التي تغذي الهوى في قلب صاحبه وتنميه. مرض آخر ليس بأقل خطورة من الكبر كذلك هو من أعظم الأسباب التي تغذي الهوى في قلب صاحبه وتنميه وهو الحسد أعاذنا الله وإياكم. وسبحان الله كما يقول ما أعدى الحسد بدأ بصاحبه فقتله. ما أعدى الحسد الحسد أول ما يهلك يهلك من؟ يهلك صاحبه. نعم يأكل قلبه أكلا. قال ابن القيم في هداية الحيرة صفحة 41 قال ومن أعظم هذه الأسباب التي تصد الإنسان عن الحق الحسد. قال فإنه داء كامن في النفس داء كامن مستعد بالفعل. فعل الحسد في القلوب أشد بكثير من فعل النار في الهشيم. نعم. قال ومن أعظم هذه الأسباب الحسد فإنه داء كامن في النفس. يرى الحاسد المحسودة قد فضل عليه وأوتي ما لم يؤت نظيره فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه. هيهات. يكون هناك حسد بين شخصين حاسد ومحسود. نعم. فهذا المحسود صاحب النعمة الذي هي رزق الله سبحانه وتعالى يؤتيه ما يشاء ويضعه حيث يعلم سبحانه وتعالى. يأتي ذلك المحسود ويعرض الحق على من؟ على حاسده. فما رأيكم في ذلك الحاسد؟ هل يستجيب ويقبل الحق على يد محسوده؟ هيهات ثم هيهات. وهو كيف يقبل الحق وهو يتمنى صباح مساء أن تزول النعمة من عند ذلك الرجل؟ كيف يقبله منه؟ هيهات ثم هيهات. نعم. ولا يضر إلا نفسه عياذا بالله. قال المعلم اليماني في نفس الكتاب السابق الوجه الرابع كذلك من الوجوه التي تغلق القلب عن قبول الحق الحسد. قال وذلك إذا كان غيره هو الذي بين الحق فيرى أن اعترافه بذلك الحق يكون اعترافا لذلك المبين بالفضل والعلم وهو يتمنى كما قلنا زوال أي شيء زوال كل نعمة لذلك الرجل. فكيف يعترف له؟ هل يستطيع؟ والله أبدا لا يستطيع مستحيل. قال فيرى أن اعترافه بذلك الحق يكون اعترافا لذلك المبين بالفضل والعلم والإصابة فيعظم ذاك محسوده فيعظم ذاك في عيون الناس ولعله يتبعوه كثير منهم. هل هو يفق على هذه المسألة؟ هل يوافق أن يعظم محسوده في عيون الناس؟ وهل يوافق أن يتبع محسوده كثير من الخلق؟ كيف هو كما قلنا صباحا مساء يتمنى كل شرور تنزل بذلك الرجل؟ فكيف يقبل منه حق؟ مستحيل والله مستحيل، كما قلنا إلا أن يثبته الله سبحانه وتعالى. أما مع وجود الكبر ومع وجود الحسد هيهات ثم هيهات أن يقبل حق، هيهات مستحيل، وإلا لا يسمى كبر ولا يسمى حسد. قال وإنك لتجد من المنتسبين للعلم من يحرص على تغطية غيره من العلماء ولو بالباطل حسدا منه لهم، يحاول يخطئ فلان وعلان ويستدل عليهم بأقوال ليست في محلها. لماذا؟ من باب أي شيء فقط؟ من باب الحسد. ومن أعظم أبواب الحسد العلم. قالوا إنك لتجد من المنتسبين للعلم من يحرص على تغطية غيره من العلماء ولو بالباطل حسدا منه لهم. قال ومحاولة حط منزلتهم عند الناس. حتى هذا رواه أنه المتفرد، أنه شيخ الإسلام، أنه العلم العلامة إلى غير ذلك. نعم. يقول سيد رحمه الله كلام نفيس طيب رقيق في هذه المسألة، وأن قضية ليس قضية متعلقة بعدم وضوح الحجة أو خفائها أو نحو ذلك. يقول كما في جزء العاشر من الضلال صفحة 36، يقول رحمه الله ليس الذي يثير النزاع، ليس الذي يثير النزاع هو اختلاف وجهات النظر، ليس هذا السبب، انتبه. فالناس في القديم وفي الحديث إلى أن يرث الله الأرض من عليها دائما يختلفون وسيختلفون، ليس هذا الذي يثير النزاع وليس هذا الذي يفرق الصفوف. قال وإنما الهوى، إنما أي شيء الذي بالفعل يثير النزاع هو الهوى. لماذا؟ انظر، انظر صفة الهوى. فنحن قد نختلف ولكن نصل للحق، قد نختلف ولكن نصل للحق إذا كنا غير متغرضين، إذا كنا غير أصحاب أهواء، إذا كان قصدنا ورائدنا والوصول للحق بالفعل سنصل إن شاء الله تعالى. أما إذا كان أحدنا أو كلانا صاحب هوى هيهات ثم هيهات. فالاختلاف في نفسه ليس فيه شيء، لكن كيف يعالج الاختلاف؟ بالتجرد بالعلم الصحيح. قال وإنما الهوى، انظر صفة الهوى، الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق في غيرها. قال وإنما هو، انظر هذه الجملة حاول أن تحفظها، وإنما هو وضع الذات في كفة والحق في كفة. فالقضية ليس بحث عن الحق وليس الوصول الأسود، لا، وإنما وضع ذاته في كفة، وضع الحق في كفة. بالله عليكم أيهما يرجح؟ يرجح أيهما؟ يرجح ذاته ونفسه. قال وإنما هو أساس القضية وضع الذات في كفة، وضع النفس في كفة والحق في كفة، وترجيح الذات على الحق ابتداء. فالرجل من قبل قد اختار النفس، وما عرف ماذا اختار، اختار أن ينتصر لأي شيء لنفسه ولذاته. قال سيد وإنما هو القضية باختصار وضع الذات في كفة والحق في كفة وترجيح الذات على الحق ابتداء. هذا أساس الخلاف وأساس النزاع وأساس بلاء الناس إلا من رحم الله. نعم. من لطيف مسيقة من الأبيات في هذا المعنى ما ذكره صاحب عيون الأخبار المجلد الأول صفحة 80 من بريق الهذلي، قال أبن لي ما ترى والمرء تأبى عزيمته ويغلبه هوى، أبن لي ما ترى والمرء تأبى عزيمته ويغلبه هوى، فيعمى ما يرى فيه عليه ويحسب ما يراه لا يرى. يقول حق ظاهر أوضح من الشمس في ربيعات النهار، ولكن صاحب الهوى ماذا يقول؟ الليل بعد، نعم، لم تخرج، لم تطلع الشمس، من لا يرى شيء. أبن لي ما ترى والمرء تأبى عزيمته ويغلب هوى، صاحب عزيمة ولكنها عزيمة ضعيفة، يتغلب على هذه العزيمة أي شيء؟ الهوى الكامن في نفسه. نعم. فلا يستطيع أن يرد هوى، وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى. أبن لي ما ترى والمرء تأبى عزيمته ويغلبه هوى، فيعمى ما يرى فيه عليه، أمر ظاهر واضح أوضح من الشمس في ربات النهار، ولكن هو في حقه عمى وضلال وظلمة. فيعمى ما يرى فيه عليه ويحسب ما يراه لا يرى، يرى الشمس ولكن يقول لك ما يرى شيء. كقول الشاعر قد تنكر العين ضوء الشمس من إيش؟ من رمضي، وينكر الفم طعم الماء من سقمي. نعم. إذن الكبر والحسد، هناك سبب آخر كذلك، وهذا السبب على التحقيق من أظهر الأمور التي فطن عليها السلف، ومن أظهر الأمور في واقع الناس اليوم. نعم. من أظهر الأمور ومن أعظم الأسباب التي تغذي الهوى في قلب صاحبه وتنميه، وهو الخصومات. وهو أي شيء؟ الخصومات التي تقع بين الناس بعضهم بعضه. فهذه الخصومات على التحقيق لو تتبعت كل خلاف في حق وباطل تجد أن أصحاب الباطل ما أوقعهم في باطلهم إلا الخصومات مع أصحاب الحق، فلأنهم صاروا خصوما لهم وصاروا مخالفين في الرأي أبوا أن ينقادوا لهم. نعم. فكانت العاقبة أن الخصومات أوقعتهم في أي شيء، في الأهواء وفي الضلال والبدع. نعم. والخصومات يغذيها وينميها الكبر والحسد، والخصومات يتولد عنها الكبر والحسد. نعم. فأنت تخاصم فلان فتؤديك خصومتك له إلى أنك تتكبر عن قبول ما بين يديه من الحق، ثم يقع في قلبك الحسد له. هذه واحدة، والعكس بالعكس كذلك، فالعلاقة طردية متبادلة بين هذين المرضين. نعم. والعكس بالعكس كما قلنا، الكبر والحسد إذا وقع في قلبك تجاه إنسان لابد أن أن تتحول العلاقة بينك وبينه إلى خصومات أبد الدهر، إلى أن يعافي المولى سبحانه وتعالى. فنقول إذا وقعت الخصومات بين الناس كانت في الأغلب إلا ما رحم الله مانعة من قبول ما مع بعضهم البعض من الحق، ومن ثم كانت وقودا لإشعال نار الهوى، لإشعال نار الهوى. وما أفقه السلف، وما أفقه السلف رحمهم الله تفطنوا لهذه المسألة وعرفوا بالفعل أن من أعظم أسباب الهوى الخصومات. أخرج جلال الكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة المجلد الأول صفحة 145 بإسناده عن عمرو بن قيس قال: قلت للحكم، يعني ابن عتيبة من أئمة أهل السنة، ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ ما هو الذي أوقع الناس في الأهواء؟ قال: الخصومات. انتبه، لأن الخصومات كما قلنا تجعلك أبدا لا تقبل ما خصمك من الحق أبدا. كيف تقبل وهو خصمك؟ وكما قال: ليس لخصم إيش؟ رأي، ليس لخصم الرأي. قال: قلت للحكم بن عتيبة، ما اضطر الناس، ما هو الذي ألجأ الناس إلى هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ قال: الخصومات. وبالله عليك استحضر هذا المعنى وطبقه على واقعنا، ترى هذه المسألة غاية ظهور البيان والله. فكثير من الأهواء التي وقع فيها هذا العصر إنما أوقعهم فيها خصوماتهم مع المخالفين. نعم. وهذا الأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتابه السنة بلفظ المقارب برقم 18، وأخرجه كذلك الأجري في الشريعة في المجلد الأول. أخرج اللالكائي كذلك رحمه الله في المصدر نفسه عن جعفر بن محمد قال: عن جعفر بن محمد قال: إياكم والخصومات في الدين، إياكم والخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. قال: إياكم أي شيء والخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. ونقول أنه إذا شغل القلب عن ذكر الله وشغل القلب عن العلم النافع وتسرب النفاق عياذا بالله إلى ذلك القلب، فقد صار ذلك القلب مرتعا لأي شيء، مرتعا خصما للأهواء تجوب فيه كيفما تشاء. نعم. ومن ثم كانت الخصومات من أعظم الأسباب في تغذية الهوى وتنميته في قلب صاحبه. نعم. والقلب ما لم يكن بالله مرتبطا فإنما هو بالأهواء جوابه. وأخرج اللالكائي كذلك في نفس المصدر عن أحنف بن قيس قال: كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب، وإذا نبت النفاق في القلب هل يقبل الحق؟ إذا يقع في أي شيء؟ في الهوى، يصبح مرتعا خصبا للهوى. يعني فالخصومات من أعظم الأسباب في تنميت وتغذية الهوى في قلب صاحبه عياذا بالله. وروى كذلك اللالكائي في نفس المصدر عن معاوية بن قرة قال: إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. لماذا؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عليه رد، يورد عن الحق فيقع في الهوى، ولو عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هيهات وحاشا وكلا. إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. وهذا الأثر ذكره الأجري في الشريعة برقم 56. وروى كذلك اللالكائي مجلد أول صفحة 143 عن فاطمة بنت الحسين عن علي قال: إياكم والخصومة فإنها تمحق الدين. لماذا تمحق الدين؟ لأنها توقع في أي شيء؟ توقع في الهوى، والهوى والدين يجتمعان حاشا وكلا، إذا وجد أحدهما يرفع ويمحق الآخر. إياكم والخصومة فإنها تمحق الدين. وروى كذلك اللالكائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم بما هلك من كان قبلهم، بالأمور التي هلك بها من كان قبلهم، بالمراء والخصومات، بالمراء والخصومات. فنقول إنما كانت الخصومات ماحقة للأعمال وماحقة للدين ومؤذنة بالهلاك، لأنها تصد أصحابها عن قبول الحق والإذعان له، وتغذي فيهم في أصحابها ما هم عليه من الأهواء والضلالات، فتنغلق أمامهم أبواب الخير والإنابة فلا ينزعون عنها ولا يرعون فتتم الخسارة ويستيقن الهلاك إلا من رحم الله. نعم. وكما قال الشاعر: ولتشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين، فيها يباع الدين بيع شماح، يفتى على ذهب المعز وسيفه وهوى النفوس وحقدها الملحاح. نعم. ولتشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع شماح، يفتى على ذهب المعز وسيفه وهوى النفوس وحقدها الملحاح. نعم. وهذا آخر ما يسر الله لنا من الحديث في ذم الهوى وأهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعونه حسنة، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا وإياكم شهادة يرضى بها عنا ويرفعنا بها إلى مصاف الأنبياء والصديقين والشهداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.